في صحيح مسلم من حديث رافع ابن ابي رضي الله عنه قال: فاتى اعظم امتي فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء سال لها فاتحه وضاع الله ورسوله انفعه حتى نزال على بلاد المراد فتنازع الخير والشر. إلا إذا مات غرفة تدفع غرفة سيارة أنت لك بالمقابل الشغل الثابت لكل المؤتمرات المنعقدات في جوانب العالم كل المؤامرات أنت تحصل بها. Thank you. ولذلك دعا ربه دعاء خفيفا لا يسمعه احد حتى يدخل الالم جوارحه. كل من طلب له اهتمام اجر الله عز وجل له من اسباب سوف يعينه على تطور ايمان الناس كما حدث في العالم. لكن تعتبر سبب قواعد الجنة وفي ان يوالف على تطور من عدوه وتحول الى قارب عظيم Let's طيب ما هو هذا حتى يقول أبداً الحد حلق الضيجة لا يأتاه مرضوه ويبقى تحيط فإن الله عز وجل لا يمكن إلا على أن يستمع ليهدد علينا قال بعض العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم حبت الجنة بالزكاة فقال إنها حبها بالمجال حتى من ساكن الفصالون أن تصبر عليها والفصالون أكثر الناس بعضها What's up? في هذه الامور لان لا بد ان يكون متاعا لله وتعالى وانزعه عليه بالدين الحق. فاذا كان الحق لا يستطيع ان يحط هذه النار فهذا تسليم مال الله وهو تسلم الله عز وجل ذلك الحق بيده. وقال في الصحيحين والقياس لا بحكم من حديث عباد بن مالك انه قال النبي صلى الله عليه وسلم انه بعض الاخر والسيوف تحت الويل ونفسه لقوم فعاد اليه وصلي في يوم تبيعه في البيت فقال افعل ذلك لما جاء المال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحوله وأعرف الإسلام أن الجميع في المكان سيأتي فساد إلى الناس ولا أحسن قول النبي الجميع في الصلاة والسلام فلما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يجد ولم يجد هذا إلا ما قال الحياة أن تدري ما أصلي قال أبو الحسن هو أصلي فالصحابة أساءت إلى الحوار والحوار او الكهنة او الكهنة كلها يقول صحيحة اثنين فقال عروض لكن لو اقاربت المعجزة السهلة وقال الامر لكن ان النبي صلى الله عليه وسلم لا اعرف فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس يشهد ان لا اله الا الله محيطا بها انت قالوا امره رسوله اعلم لكن لا يرى من يعقل ويفهم الا للمنافقين وقال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم النار على من شهد لا اله الا الله وفطر بها قلبه لشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عليه الصلاه والسلام الذين فعلوا له قال لأرقى الناس منه بالنسبة تعالى الله وهم تعالى رب الله قال وإذا آتوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أرقى من المنزل وقولوا للناس في الأرض في هذا الطعام والبلد المسؤول عن الفضلات اللي هو أمهات الدليل اللي هو يحكم على ذلك من المسلمين أن يتجاوز إحداهم زيادة الاعتداد ما قلت على سبحان الله في صفات الإيمانية فقال ما جاوز إنني أريد أن أسألك عن شيء ولكنني أتحليل فالسوء فقال لا نستحي ان تسالني عن مساله تسال عنها ربك ان ولدت فانها تكفر فلما يقال بفضل في حق المراه المعاصره عليه تاكيدا لا يزيد هذا الزواج الى فضلها خاصه بالوقت Thank you. وهو اقوى من جلد الارض من امثال هذا المثال المثال اقوى. لما تاول في بعض الناس لا تقبل منهم خيرا لا تقبل منهم خيرا وتعرف كيف يقال عن امر لا يقال لما يقول لا تكون في مواقع شهره فقد تمت الوعد على الكتاب والدين والعلم على الاعداء لا يامر به اذا سمعت تتعقل هذا الدعاء بعد ان يكتب اي واحد يقول من يستعد بهذه الجواب سيكون هذا الدين على الولد حرص ارتفاع سن طويله المره فتمنى في الولد حتى ربنا الولد انا رسول من ثلاثه في عنوان ثلاثه فان رسول وفلت الحياه فيقرا فلما خشي ان يقع في هذا المنزل جعل دعاءه رقيا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والسلام الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول بالحق وهو ياتي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يزداد من دعاء كنت عبد السلام في نهايه عمره امر الان وهو انه لا رفع له الولد انسان يتمنى الولد حتى يكون اركان الذي يسال عليه حتى يكون مقره الذي يذكر به فلا ميراث الولد في الام عمره كانما يكون لا حياه لبنت ولد فقال سائل بنت بريء كما فعلت امراه امراه قالت رب اني نذرت لك ما في بطني محرره محرره يعني ليس فيه مصلحه هو متعلم من ذات نفسي وواقعي لعل تكون عرفان ولا تكون عين والد ولا بنت ولا تريد ان يظهر علي ما اعترف عن ذلك اثناء محاضرتها فتقوى منه لذلك قال الله عز وجل منها ومن هذا الكلام فقال السيد في عقله تجاوزوا عنه ودخل هذا الرجل الجنة وأتبعه خير الله إلا أنه وفرع الرجل يلتزم أعماله لعباده بغير حال ثلاثة أمره إلى وقال الله تعالى قال لابنه Thank you. وإذا ما وضعت القرار ان يدعوه تقوم عليه الصلاة. وان لا يدعوه يرد عليه الصلاة. ثم انت فعلت في الجهاد ولم يكن تدعوه فيك عندك دور في حدود الاخرى. Thank you. فقلت هذا الفرق بين الولاء والولاء، إذا لم تعلم يعني كل الناس عنه لا يبقى لا يكون على الله هو كذا لا كذا لا كذا أقول لكم بذلك أن الله يبارك فيكم.